تصبح متيمة وعاشقة له. وبالتالي فالعين والنظر عطلت على الصبي في الصغر أمورا، ثم تعطل عليه أمم أخرى في الكبار. صح أم لا؟ صح أم لا؟ تكلمي تكلمي سمعك. نعم لله نعم. إذن أنا الآن أراك ترتعدين تهتزين وتجيبين وتطلبين، لكن أريد إن شاء الله تعالى منك خطابا، منك كلاما بيانا واعترافا، إنابة توبة استسلاما، وأن تنقادي إلى الله جل وعلا. أما صليت معه أجيبي، أما صليت معه لا صليت معه نعم صليت معه جيد، قرأت معه القرآن قرأت معه القرآن نعم جيد، استمعت معه إلى الرقية نعم جيد، طيب خير إن شاء الله جل وعلا. هذا فضل من الله ومنة ونعمة أنك صليت معه، قرأت معه القرآن، واستمعت معه إلى الرقية. أما لان قلبك؟ أما تحرك لله جل وعلا؟ أما علمت أن الله حرم الظلم؟ والظلم ظلمات يوم القيامة، والله إن الظلم ظلمات. صاحب الظلم في ظلمة وسواد في الدنيا قبل الآخرة. صاحب الظلم في ظلمة وسواد في الدنيا قبل الآخرة، يرى سبيله مسود وصدره مسود كلامه مسود، لأن الظلم حرام، والظلم يسود البصيرة يعمي البصيرة، الظلم يجعل الإنسان يتخبط فلا يسعد. ولهذا ندعو على كل من آذانا وظلمنا واعتدى علينا ومكر وغدر وفجر دعوة واحدة ندعوها دائما: اللهم من آذانا ومن ظلمنا واعتدى علينا خادعنا نفقنا، اللهم اجعله يتخبط فلا يسعد، يتخبط فلا يسعد. ومن يفهم معنى تخبط علم قدر الدعوة. يتخبط فلا يسعد كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس حينما تدعو. فتح الله علينا في هذه الدعوات فرأينا من آذانا يتخبط فلا يسعد في قديم وفي حديث. كم من فرد آذانا فهو يتخبط ولا زال يتخبط ونراه، ونسأل الله تعالى العافية، لأن الله تعالى يجيب من دعاه، ويجيب المضطر إذا دعاه، والسائل إذا دعاه، ويجيب المظلوم والمكروب إذا دعاه سبحانه وتعالى. اللهم من آذانا وظلمنا افترى علينا مكر بنا غشنا خادعنا، اللهم اجعله يتخبط فلا يسعد. ليس معنى يتخبط بالمعنى الذي أنه يسرع في الطرقات، فالتخبط معناه عظيم كبير جدا، أينما وجه لا يأتي بخير، يحوم حول نفسه لا يسعد أبدا، يتنقل هنا وهنا لا يسعد أبدا، من فتنة إلى فتنة لا يسعد أبدا، من هم إلى هم لا يسعد أبدا، من هم إلى غم لا يسعد أبدا. هذه دعوة عظيمة جدا. إذا استجاب الله فإن حال من دعوت عليه أمره عظيم. اللهم اجعله يتخبط فلا يسعد، فلا يرى السعادة أبدا أبدا أبدا. قد تكون أسباب السعادة بين يديه لكن لا يراها، يحرم منها. قد تكون أسباب السعادة بين يديه لكنه يحرم منها، لا يراها أبدا ولا يتنعم بها، وقد يظن أنه يتنعم لكنه يتخبط ولا يسعد أبدا. دعوة مظلوم، دعوة مظلوم ومكلوم، اللهم اجعله يتخبط فلا يسعد. كان إنسان أو جنا، ذكرا أو أنثى، رجلا أو امرأة، صغير أو كبير، في الأرض أو في السماء، يطير أو يغوص، معنا حولنا قريبنا أو بعيد، اجعله ربنا يتخبط فلا يسعد أبدا أبدا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أسمعتي؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا لا تحزن ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله جل وعلا معنا سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. اللهم اجعل كل من ظلمنا ومكر بنا وغشنا وافترى علينا يتخبط ولا يسعد أبدا إنسا وجنا. دعوة عظيمة جدا، لمن فقهها وعلمها يتخبط فلا يسعد، مع زوجه لا يسعد، مع نفسه لا يسعد، في عبادة ربه لا يسعد، مع والديه لا يسعد، مع أبنائه لا يسعد، مع نفسه لا يسعد، مع لباسه لا يسعد، مع جماله وقوامه لا يسعد، مع أنفاسه وقاط قلبه لا يسعد، مع منامه وأحلامه لا يسعد، في أخذه وعطائه لا يسعد، في تنقله وسفره لا يسعد، في أكله وشربه لا يسعد. كيف حاله إذن؟ يتخبط لا يسعد. إذن والضيق هو الهم، هو الغم، هو الكرب، هي الشدة، وقد لا تكون واضحة جلية، لكن في خفاء تخطف منه السعادة والسعة، فهو يتخبط فلا يسعد. أرأيت؟ الإنسان لا بد أن يتقي دعوة المظلوم، أن يتقي دعوة ماذا؟ دعوة المظلوم. ها؟ كتسمعي إلى الله؟ ليس بينها وبين الله حجاب، وأن تتقي دعوة من يحسن صنعا، إذا كان يحسن إليك فلا تسيء إليه، فالله تعالى عليم سبحانه جل في علاه، يعلم اليد البيضاء التي تعطي وأخرى سوداء تريد أن تخطف وأن تمنع وأن تحجب. فالله جل وعلا مع أهل النور والبياض، ومن كانت سوادا في خفية تنقم في خفية تأخذ في خفية، غلت وشلت فتتخبط فلا تسعد، وإن أخذت فما أخذته لا تسعد به، وما حجبته لا تسعد به أبدا، لأن الله تعالى رقيب سميع بصير خبير سبحانه وتعالى. اللهم اجعل من آذانا في مالنا، في أنفسنا، في أبداننا، في بيوتنا، في أعمالنا، في طاعتنا، في عبادتنا، في صلتنا، في سعادتنا، من آذانا سرا أو علانية، جهرا أو خفية، من آذانا بصغير أو كبير، اجعل ربنا يتخبط فلا يسعد. هذه تكفي، إذا أكثرت منها تكفي، إذا أكثرت منها تكفي، سوف يظهر الله لك من آذاك في ذلة، من خدعك في ذلة، من نافقك في ذلة، من حاربك ظلما في ذلة، سوف تراه عيانا يكشفه الله لك في كلامه، في لباسه، في قوامه، في مكانه، في ماله، تراه بإذن الله عز وجل. ألم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من آذوه وعاذوه وكان يحسنهم صنعا وهو داخل منتصر، رآهم في ذلة، خابوا وخسروا جميعا، يتخبطون، لا سعادة ولا عزة، والنبي في تمام الهيبة والعزة والرفعة فيقول اذهبوا أنتم الطلقاء، فهو كأنه قيد بين يديه جميعا وأطلقهم صلى الله عليه وسلم. وهذا حال كل من كان مظلوم وكانت يده بيضاء وقلبه نقي أبيض، يعطي لا يمنع، يجود لا يبخل، فيؤذى ظلما، ينكر به ظلما، فإن الله تعالى يجعل الرقاب، رقاب من ظلموه تأتي إليه مجتمعة كما جمعها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كما قال رسول الله إذا أنتم الطلقاء، لا يبقوا بين يديه لكن يطلقهم بعيدا، فمن أتى يأتي بالسلم، فمن جاء بالسلم سلمناه، فمن جاء بالسلم قبلناه، ومن كان غير ذلك فإنه أبعد شره وكفانا الله شره وأصبح يخاف، لأن علم أن العزة مع عباد الله المؤمنين. هكذا يجب أن يكون المؤمن، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. حينما قال الله تعالى العافين عن الناس، العفو يكون معه عزة ليس معه ذلة، عفو مع عزة، عفو مع قدرة، عفو مع هيبة، عفو مع تمام امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حين يكون العفو، العفو حينما يأتي العبد مطاعا مطيعا لربه جل وعلا ويسألك العفو، أو تراه قد أقبل على الله عز وجل وأنت بيدك العفو تعفو ليس لنفسك ولا لحدود نفسك، لله عز وجل. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لكن أن ينكر بك وأن تعفو، أن تصفع وتعفو، قد تعفو، ولكن إذا أعيد بك وغرر بك ومكر بك من جديد فالمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حينها سوف تصبح فيك صفات الذنب، صفات العيب والعار والنقص. والمؤمن القوي أحب إلى الله، قوي بإيمانه، بالعفو قوة وقدرة، بالعطاء قدرة وقوة، وكذلك أن يكون على الجادة وأن يأخذ بسبل النجاة، كذلك هي قوة وقدرة من الله سبحانه وتعالى. فلهذا حذاري أن تسيء إلى من أحسن إليك، لأن العاقبة تكون أشد. من أساء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من يحسن فقد جعل الله كفيله وكيله، فكيرمى في ظهره من يد هو أحسن إليها، يرمى بيد قد أحسن إليها، ويساء إليه من عبد قد أحسن إليه. حين لم يسئ إلى العبد بل أساء إلى المنعم والمتفضل ابتداء الله جل وعلا، ساق الله له من يحسن إليه فأساء إليه. الأرزاق حقيقة هي من الله، والجود والكرم هو من الله، لكن جعل الله لكل شيء قدرا وسببا، فلا ينعم عليك من ينعم ويتفضل عليك من تفضل ثم بعد ذلك أنت تؤذيه. فمصطح بن أثالة وهو قريب لأبي بكر الصديق ولعائشة رضي الله تعالى عنها، حينما تكلم المغرضون والمنافقون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة أنها وقعت في الزنا مع صفوان بن المعطل، وقالوا ما سلمت منه وما سلم منها، قالها المنافقون في المدينة. لكن مع ذلك وقع الصحابة الكرام منهم قريب لعائشة، والعظيم في الأمر أن أبا بكر هو من يجود عليه وينفق عليه، هو من يعطيه المال. أبو بكر والد وأبو عائشة هو الذي يجود على مصطح، ومصطح قريب لأبو بكر وقريب لعائشة، فأساء إلى من يحسن إليه وأساء إلى قريبه وإلى قريبته. لماذا؟ لأنه سمع الكلام، وهذا نوع من الأذية العظيمة في العرض. أضف إليها من يؤذيك في مال، من يؤذيك في بمكر، بخديعة، بأيادي هنا وهنا، وقس عليها فهي تعد خيانة ومكر. فلما جاء الحكم الشرعي من رب السماوات سبحانه جل في علاه لم يأتي بالعفو لمصطح، لأنه قريب من أبي بكر من عائشة ولأنه صحابي، بل كذلك وقع عليه العقاب، وقع عليه التعزير، وقع عليه الجلد لأنه تحدث وافترى. فهذا الشرع. بعدها كان العفو من أبي بكر الصديق، بعدما عزر كان العفو من أبي بكر الصديق، حينما نزل الله عز وجل بقوله عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم، نزلت في أبي بكر الصديق فيه مصطح، قال الله تعالى وش ماذا هل تريد يا أبي بكر أن تقطع نفقة كنت جد بها على مصطح، ألا تحب أن يغفر الله لك، قال بلى أحب أن يغفر لي، فأرجع النفقة لمصطح وضاعف له ضعفين. لكن بعدما علم قدره وأخذ حق جرمه وذنبه، هذا هو العفو مع المقدرة، بعدما يرى العبد مكانه، لا أن يبقى الأمر سباهلا، يبقى الأمر مفتوح، يساء إليك هنا، تشتم هنا، تضرب هنا، تهان هنا، ها؟ حينها سوف تصبح كأنك قبلة لكل رام يرميك بما شاء وكيف شاء. لا هيبة لك ولا ذرع يقيك، مفهوم؟ إذا لا بد أن نفهم، ولهذا لا بد أن نكون أقوياء بالله عز وجل. وإذا استمسكت بالقوي سبحانه وتعالى فهو يجعل اسمع اسمع، يجعل الظالم يجلد نفسه بنفسه. وأقول لكم شيء، الذين تحدثوا في عائشة رضي الله عنها وإن كانوا صحابة جلدوا، إن وقعوا في الكلام تكلموا دون بينة. ولأن أذية الصالحين عظيمة عند الله، ومن يحسنون من يسيء إليهم هذه الأذية عظيمة، يجعل الله، افهموها، يجعل الله الظالم وإن سلم من الجلد يجلده الله تعالى، يجعله يجلد نفسه بنفسه. هذه يتخبط فلا يسأل. ألم تر أن الشيعة يجلدون أنفسهم إلى الآن لأنهم تحدثوا في عرض عائشة، ويشقون رؤوسهم إلى الآن لأن عقولهم قد حوت ظلما وافتراء وكذبا، فهذه عقوبة. كذلك من العقوبات التي لا بد أن يستشعرها العبد حينما يظلم الناس، فإنه يجلد نفسه بنفسه. والجلد ليس حتى أنك تؤخذ وتجلد ويكون الجلد على ظهرك، فقد يكون الجلد أقوى وأعظم. الألم معك لا يفارقك، والحزن والأسى والذلة مع زوجك وولدك والناس أجمعين، وهذه قمة الخزي والعار. لهذا الظلم ظلمات يوم القيامة. إياك أن تظن إذا سلمت من عقوبة الدنيا التي ترى أنك سلمت من عقوبة الدنيا حقا، أبدا. قد تسلم من عقوبة ترى أي تؤخذ بالقوة، لكن هناك عقوبة خفية تتجلى على الظالم فيعذب نفسه بنفسه، فيتنكر له الجماد، ويتنكر له الطير والحيوان والغداء والكساء والشراب، يتنكر له من حوله من معه، يرى أنه منبوذ محتقر مدفوع. وهذه عقوبات عاجلة والعياذ بالله، من يعمل سوءا يجزى به. نعم، لهذا جعل الله تعالى في عقوبة اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم فاعتبروا أولي الأبصار. جعل الله جل وعلا لليهود عقوبة، هيا خربوا، احملوا ما تستطيعون من زاد، كم ستحملون، خربوا بيوتكم، هيا يتيهون في الأرض، هيا عقوبة. هكذا حال من يسرف في الذنوب ويسيء إلى المحسن. النبي كان محسنا جاء بالإحسان، الصالحون جاءوا بالإحسان، ومن تراه يحسن إليه تسيء إليه ارتقب، فإن الله تكفل بنصرة المحسنين. إن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا الذين محسنون، إن الله يحب المحسنين. فلا بد أن تستشعر المعنى العظيم حينما تظن أنك تأخذ خفية والله لا يرى، حينما تؤذي خفية الله لا يرى، حينما تمكر خفية الله لا يرى، الله يرى. إني معكما أسمع وأرى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. نعم يسمع. قالت أمنا عائشة: سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات في السماء. قالت: في السماء سمعها، سمعها وأنا من الحجرة، يعني كاد تحاول أن تسمع عائشة رضي الله عنها. والله جل وعلا قد سمع المرأة من فوق سبع سماوات. سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله. ولنعد: إنما أبث أشكو بثي وحزني إلى الله. حينما يقف العبد واقفا في محرابه قياما أو سجودا ويسأل ربه جل وعلا: رب إني لا أعلم الظالمين وأنت تعلمهم، لا أعلم المخادعين وأنت تعلمهم، لا أعلم المنافقين وأنت تعلمهم، لا أعلم السارقين وأنت تعلمهم، لا أعلم المداهين وأنت تعلمهم، لا أعلم الخائن وأنت تعلمهم. الله يعلم. يقول لعبدي: بلى عبدي أعلم، بلى عبدي أعلم، بلى عبدي أعلم. فيجعل الملف عند قاضي القضاء، عند الحاكم، أي أحكم الحاكمين، عند رب العالمين. فيقول: ربي إني أسألك أن تجعل من آذاني يتخبط فلا يسعد. فيقول: ربي الله استجبت عبدي، استجبت عبدي، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كانت دعوة من دعوة الأنبياء موسى عليه السلام. خلاص، لما رأى فرعون قد كثر مكره وكفره وشركه وأذيته وادعاه للربوبية، دعا عليه موسى عليه السلام، استجاب الله له، فأغرق الله فرعون. كاد جبريل يأتي، يقول في الحديث أن جبريل عليه السلام يقول: يعني كدت أن أضع الطين على فرعون خشية أن تدركه رحمة الله عز وجل. جبريل يريد أن يضع الطين في فم موسى وفرعون، يخشى أن تدركه رحمة رب العالمين. حتى جبريل ناقم على فرعون، الملائكة تنقم على الظالم، والجن ينقمون على الظالم، والإنس كذلك منبوذ بينهم الظالم، خاصة من يظلم إلى المحسن، من يظلم إلى من أحسن إليه، إلى من جاد عليه، إلى من تكرم عليه، حينها يعرض نفسه لعقاب شديد. الله جل وعلا محسن كريم غني جواد معطي سبحانه، لا يحب من يتألى ويتعالى عليه ويتكبر عليه، لهذا يغضب ربي سبحانه وتعالى. لهذا لعن الله من آذى النبي وجعلهم عذابا أليما. لماذا؟ لأنه محسن، لأنه محسن. المؤمنون الكم المحسنون، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. من يسيء إلى المحسن المؤمن؟ امرأة دخلت النار، تصلي النهار وتقوم الليل، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها وجارتها بلسانها، قال هي في النار لأنها أساءت إلى المحسن، إلى المحسنين. فلا تسيء أبدا إلى من أحسن إليه، لا تسيء أبدا إلى من أحسن إليك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة أن كان يحفظ الإحسان ولو كان في جاهلية، يعرف أن لرجل فضل عليه ويد عليه في الجاهلية، كان يرعاها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يد علينا، فضل علينا. وكان يحفظ فضل أبي بكر الصديق وعمر، لأنهم كانوا معه في الشدة وفي الكرب، فكان دائما دخلت أنا وأبو بكر وخرجت أنا وأبو بكر، وكان دائما يتحدث على أبو بكر وعلى عمر، وكان دائما يقول أن ما أحد يدعنا إلا وأعطيناه إلا أبو بكر. فأسأل الله جل وعلا، يعني يسأل الله تعالى هو أن يجزيه من عنده لما أعطى لهذا الدين، وهو الصديق رضي الله عنه. إذن إياك أن تسيء إلى المحسن، فأنت لا تعلم مكانه عند الله، ولا تعلم العمل الذي يتقرب إلى الله، ولا تعلم قدره عند الله. قد يكون الله كتب له الولاية، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولاية سهلة بتوفيق الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. قد يكون صنع صنيعا، عمل عملا، خبيئة، قربة، طاعة، برا، صلة، صدقة، دعوات، قربات، قرآن، حفظ، ما شابه، وكتب الله له بها الولاية، فلازمته الولاية والظل من الله بالرضا، فيغضب الله على من أغضبه أو أساء إليه أو ظلمه. حينما يدعو ماذا يقال؟ عبد صوت معروف من عبد المعروف. الملائكة تقول رب هذا الصوت نعرفه، دائما يدعو بالحمد والثناء ويصعد لنا الصدقات والخيرات والقربات، هو الآن يناجي. ترى جنود من السماوات من كل سماء تريد أن تلبي، تقول نحن لها، نريد أن نكون نحن السباقين لهذا الصوت ولهذا العبد، أن نستجيب على الفور بإذن الله عز وجل. فيأمر الله عز وجل أمرا كان مفعولا فيسمع، وهو السميع البصير سبحانه يعلم دعوات عبده فيستجيب له على الفور، أو ربما يجعلها الله لحكمة ولأجل يعلمه الله تعالى. إذن ربما أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع على الأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، يقسم على الله، أقسم عليك يا ذا الجلال والجبروت، يا من أنت حي لا تموت، يا من إليك ندعو، يا من رحمتك نرجو، ويقسم على الله عز وجل أن نرى في الظالمين يوما أسودا، أن يتخبط الظالم فلا يسعد، فتراه في الفتن، في المحن، في النكبات، تراه والعياذ بالله أينما وجه لا يأتي بخير. إذن إياك أن تسيء إلى أهل الإحسان، إلى أهل الولاية، إلى أهل الفضل، إلى أهل الخير، إلى أهل النور، إلى أهل الطاعة، إلى أهل الصدقة، إلى أهل القرآن. إياك أن تسيء إلى أهل الصلاة والصيام والقيام. إياك أن تسيء لمن ترى أن الله حباه بالفضل في جانب الله، في جنب الله، في طاعة الله، في القرب من الله عز وجل، فلا تعلم مكانه وقدره عند الله. يكون الله كتب له مكانا عليا وأنت لا تعلم، قد يكون الله كتب له مكانا عليا وأنت لا تعلم، فلن يوضع أبدا. ومن أراد أن يضع أو يخذله أو يغشه أخذ وهو لا يعلم. العجب أن بعض الناس يظنون أن الأخذ والخسف والنسف والأمراض المستعصية، أبدا، قد تتجرد من السعادة ومن السعة والانشراح والطمأنينة والتجرد من القرب من الله، وقد تبتعد عن الأنس والمحبة والألفة بين خلق الله عز وجل، فترى موحشا، ترى منعزلا منفردا، ترى وحدك كئيبا بئيسا، ترى لا تقبل على خير، لا تنعم بفضل. هذه عقوبات صاحبها لا يعلمها، صح ولا لا؟ هذه عقوبات صاحبها لا يعلمها، هذه عقوبات عاجلة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه أساء إلى من أحسن إليه، أساء إلى من أحسن إليه، ومن يسيء إلى من أحسن لا ترجو منه خير، خذوها مني، من سبق وأن أساء إلى من أحسن، كامرأة مثلا جاد عليها زوج بمال، جاد عليها بخير، ولهذا قال الله ولا تنسوا الفضل بينكم، فأساءت إليه وعلمت وقفت بالدليل وبالأدلة على أنها أساءت إليه بمكر، بغش، بافتراء، بقذف، بسلب مال، بما شبه، أي جملها خير. إذا علمت أن صاحبك أو صاحب قبلك غيرك فأساء إليه، سرق ماله، تكلم في عرضه، آذاه، حاربه ظلما، لا يرجو منه خير، خاصة إذا كان ديدنه هكذا ويسير على هذا السير أو تسير على هذا السير، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. كتسمعي ولا لا؟ كتسمعي تحيي ولا لا؟ تحيي ولا لا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، قوليها لله عز وجل. أشهد أشهد. نعم أنت تزيل الأذى من الصدر الآن. جيد. لا إله إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعاهد الله على الإحسان أعاهد الله على البر والتقوى أعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان أعاهد الله أن أخرج منه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم أعاهد الله ألا أؤذيه أعاهد الله ألا أظلمه أعاهد الله ألا أمكر به ألا أغشه ألا أخادعه ألا أمحق رزقه ألا أعطل قوته وأن أخرج بصدق طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم أعاهد الله أن أكون من المحسنات القانتات الخاشعات أعاهد الله أن أكون من المحسنات القانتات الخاشعات طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم أعاهد الله أن أوقف الربط والثقاف وتعطي الجماع أعاهد الله أن أوقف الربط والثقاف وتعطيل الجماع أعاهد الله أن أوقف الربط والثقاف وتعطيل الجماع أعاهد الله أن أوقف الربط والثقاف وتعطيل الجماع أعاهد الله أن أوقف الربط والثقاف وتعطيل الجماع أعاهد الله أن أعطل كل أذية أن أوقف كل أذية أن أوقف كل أذية أن أوقف كل عين كل نظرة كل سحر كل مس طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. اسمعيني. سمي نفسك اسم يحبه الله. اختاري اسما يحبه الله جل وعلا. هيا اختاري اسما. سمي نفسك اسم يحبه الله سبحانه وتعالى. هيا الآن. هيا هيا هيا هيا. أسأل الله جل وعلا يجعلك من القانتات الصالحات. هيا. فالصالحات حافظات للغيب ما حفظ الله. يلا هيا اختاري اسم. هيا هيا هي الآن. هي الآن. هيا اختاري اسما. اختاري اسم. شوفي اسم. شوف أنا. شوف أنا. أسميك عائشة. عائشة. نعم. الحصان الرزان. نعم. عائشة. نعم. الصديقة بنت الصديق. نعم. خلاص. نعم. حصان رزان. سأل الله جل وعلا. نعم. أن يجعلك معه في الجنة. نعم. قولي آمين. آمين. إذن بإذن الله تسعي إن شاء الله. نعم. في إصلاح كل عطب. نعم. وكل أذية. نعم. وكل سوء. نعم. نعم. خلاص. من الآن بإذن الله. صافي. اتفقنا. صافي. اتفقنا. صافي وخ صافي. وعاهد الله على هذا. وعاهد الله على هذا. يرجع بإذن الله إلينا. وخ. وقد سلم من كل ذائن وتعطيل الفراش والجماع. وخ صافي وخ. وقد سلم النظر إلى المحرمات. وخ صافي. وقد سلم من العادة السرية. نعم صافي. وقد سلم من كل سوء. وخ. خلاص. وخ. وأن يرى لذة الطاعة وخشوع العبادة. وخ. خلاص. وخ صافي. خلاص. صافي.